الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذكر الشارح هنا رحمه الله تعالى معنى البركة، قال وهي دوام الخير وكثرته. ذي الجلال يعني صاحب الجلال والعظمة، والإكرام فسر بمعنيين، بأنه حق لأن يكرم، فهذا الذي يليق به سبحانه وتعالى وهو يكرم عباده، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فهو حق بأن يكرم وحقيق بأن يكرم سبحانه وتعالى وهو يكرم عباده، فهو ذو الإكرام. قال بعدها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ثم ذكر ولم يكن له كفوا أحد، ثم فلا تجعل الله أندادا. هذا كله من آيات التي فيها النفي، والنفي هو التسبيح، والإثبات هو الحمد. فإذا سبحت نزهت، وإذا حمدت أثبتت المحامد لله وأثبتت الكمال لله، فبهذا يجتمع النفي والإثبات. فاعبده، العبادة معروفة لغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا تقوم المحبة إلا بثلاثة أمور، وهي الحب، ولا تقوم العبادة إلا بثلاثة أمور، وهي المحبة والخوف والرجاء، وشروطها الإخلاص والاتباع. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية من سورة مريم بما قبلها جمعت أنواع التوحيد الثلاث. قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل جمعت أنواع التوحيد الثلاثة؟ نعم. كيف؟ أول رب السماوات والأرض وبينهما تحد الربوبية، فاعبده واصطبر عبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا تحويل الأسماء والصفات. أحسن. سميا ذكر هنا الشارح عن شيخ الإسلام، وهذا كلام شيخ الإسلام نقله في أول التدمرية، تذكر؟ قال سمي هل تعلم له سميا نظيرا استحق اسمه ويقال سامي، ذكره في أول التدمرية. قال وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا، يعني مثيلا وشبيها. وقيل أن سميا بمعنى لم يسمى أحد باسم الله أبدا، ولم يسمى أحد باسم الله، تجد اسم كريم عزيز كذا، أما اسم الله لم يتسمى به أحد. فالله تعالى اسمه لم يتسمى به أحد، وليس له سمي يعني مثير ونظير، ولذلك جمعه هنا بقول قال هل تعلم له سميا نظيرا استحق مثل اسمه. فلا سمي له يعني لم يتسمى أحد بسم الله، ولا نظير لله جل جلاله، فهنا يظهر كمال التنزيه. وهذا الشاهد أن الله تعالى لا مثيل له، وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا هذا تفسير قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكف هو المساوي، فمعنى الآية ولم يكن له مساويا أو من الناس مساويا أو من المخلوقات ليس له مساوي. قال وأحد هنا نكرة في سياق النفي فتعم. قال الشارح قال وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها، وهذه مرت معنا في أول الشرح، اكتب صفحة 26 في فنقلتها. وسورة قل هو الله أحد هي ثلث القرآن، ستحتاجه بعد على كل في موضع آخر. سورة الإخلاص مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هي تعدل كم؟ ربع ثلث القرآن. أنا قلت ربع تقول القرآن، واضح أن المراجعة. طيب ما الذي ورد في أنه ربع القرآن؟ الحديث ضعيف لا يصح. إذن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومر معنا كلام بالعباس بن سريج، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب جواب أهل الإيمان في وجه أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. كيف؟ لماذا هذه الصورة تعدل ثلث القرآن؟ ماذا قال أبو العباس بن سريج؟ القرآن فيه أخبار وأحكام وصفات لله جل وعلا، وهذا يأخذ الثلث، لأن هذه الآية الصورة فيها صفة الرحمن كما ثبت في الرجل الذي كان يحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحب هذه الصورة؟ قال لأن فيها صفة الرحمن. قد أنكر ابن حزم، أبو محمد بن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله، أنكر تسمية الصفات، قال هذا الاسم حادث، قال الأسماء ظاهر، لكن قال الصفات، قال لا نقول الصفة، هذا خطأ. الله تعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذه في هذا الحديث قال أحبها فيها صفة الرحمن، فالصفة أمر ثابت في الشريعة. الآية التي بعده من سورة البقرة قال فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير المناوئ، فالله جل وعلا ليس له ند وليس له ضد، فالند هو المناوئ، فالند هو المكافئ، والضد هو المناوئ. إذن الله لا ند له ولا ضد له. ماذا قال في سلم الأصول؟ قال علو قهر وعلو شان جل عن الأضداد والأعوان. وهذا ما سيأتي معنا بعدها في الآيات التي كلها في الحقيقة أراد شيخ الإسلام بسرده لهذه الآيات تنزيه الله جل وعلا، وبيان أن النفي إنما جاء مجملا، وأن الإثبات أتى مفصلا. غير أهل البدع، أهل البدع إذا نفوا إنما ينفون بالتفصيل، وليس وليس وليس، وهذا ليس بمدح، بل المدح هو النفي المجمل ولكن الإثبات المفصل. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول نهي في القرآن، وما قبلها وأول أمر، قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن وهو التوحيد. بعدها ذكر قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا قال بعدها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أحسنت، أنه أنزل الماء وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وأخرج لكم الثمر. فإذا كنت تعلم هذا الأمر وهو أن الله خالق رازق محيي مميت معطي مانع، فلا ينبغي لك أن تعبده إلا هو. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ربوبيته. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث ابن مسعود قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكقوله وأنتم تعلمون. فأنت تعلم أنه خالق، كيف تعبد غيره؟ ولذلك من أشرك بالله ظالم وجاهل، ظالم لأنه وضع الشيء في غير محله، فهذه العبادة لله وضعها في غير محله، وجاهل بحق ربه، وجاهل بالمنطق العقلي أو الوجه العقلي للأمور. فصاحب النعمة هو الذي يشكر، ووجه الشكر هو العبادة. ولذلك الله تعالى قال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا ذكر قوة الله تعالى وذكر ملكه وإحاطته، وذكر أن هؤلاء الجهال إنما هم الذين يشركون بربهم. ولذلك من أشرك بربه لك أن تقول له: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طيب، وهذا حاصل ما ذكره الشارح هنا. ثم الآية التي بعدها قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأنا أختصر كلام الشارح، هذه الآية فسرت بمعنيين قد مرت معنا في شرح كتاب التوحيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الكاف هنا للتشبيه، وهذا وارد في القرآن. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كالحجارة يعني مثل الحجارة. والشاعر قال: ليس كمثل الفتى زهيري، ثم بقيت البيت الشاهد قد ذكره هنا الشارح هذا البيت: ليس كمثل الفتى زهير، نعم، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الشاعر الآخر قال: والله لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. كقدري يعني مثل قدري. فقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول قالوا: يحبونهم كحب المؤمنين لله. فالمشركون يحبون اللات والعزى وآلهتهم كما يحب المؤمنون الله. التفسير الثاني أنه يحبون آلهتهم كما يحبون الله، والثاني هو الصحيح وهو المختار. والدليل على هذا القول الثاني قول الله جل وعلا في أول الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فدل على أنهم أحبوا الله وأحبوا الآلهة بقدر حبهم لله، فهم ساووهم في المحبة. قد ذكر ابن القيم في النونية ببيت نسيته ذكرته في التعليق، قال والله ما سووهم في الخلق بل سووهم في الحب والإيمان وكلمة نحوها. فهم ما سووهم في الخلق، لكن ساووا غير الله بالله في خصائص الله وهي العبادة والحب المطلق وما إليه. ولذلك الشرك الأكبر تعريفه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهو ما يسمى بالتنديد الكامل. فالشرك تنديد، أن تجعل لله ندا تحبه كما تحب الله. فإذا قلت الإنسان يحب زوجه وأهله وماله، يقال هذه المحبة محبة طبيعية وعادية، قد تكون محبة في الله إذا كان هذا مؤمن. لكن كيف تعرف أن محبة الله أعظم؟ إذا اجتمعت محبة الله مع محبة غير مع محبة غيره قدمت محبة الله. هنا تعلم أن حبك لله جل وعلا أعظم من حب غيره. ومحبة الشرك هي محبة يأتيها تبع، يعني المشركون كانوا يحبونهم كحب الله فصرفوا لهم ما يصرف لله. هذا لأن الأوائل كانوا يؤمنون في الربوبية جملة، فكانوا يعبدونهم كما يعبدون الله، يتقربون لهم كما يتقربون لله، إلى غير ذلك من الأمور. وهذه المحبة هي المحبة الشركية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال لعمر قال لا، في حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان نعم قال يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. في حديث لاق حديث أنس أيضا في الصحيحين ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ملأ من لا بنفسه هنا حتى أكون أحب إليه لغير هذا. لكن في هذا الحديث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، إذن هذا الثاني هو المختار. ما هو الترجيح في تفسيرها؟ يحبون الله كحب الآية يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. طيب قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد مر معنا في أول الشرح أنه هو الثناء بالجميل على الجميل، ومر معنا أن الثناء يكون لأمرين. فالله تعالى يحمد لأنه الله، لأنه كامل في صفاته، لأنه كامل في أسمائه، ويحمد على نعمه الظاهرة والباطنة. فنحمده لأنه الله أولا، ونحمده على ما أتى من نعم. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فبما أن الله منزه عن الولد لكماله سبحانه وتعالى، فهذا ماذا؟ فهذا دليل على كماله، فيحمد على هذا الكمال. ولم يكن له شريك في الملك، فليس له معاون ولا شريك سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يتخذ وليا من ذل وفقر وحاجة. فالإنسان لفقر وحاجة يحتاج ولي، الله تعالى لم يتخذ وليا من ذل وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذل وحاجة. ثم قال وكبره تكبيرا. قال الشارح قال ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزيه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. فمن زعم لله الولد فقد سب الله كما في الحديث، ومن عبد من دون الله فقد ظلم الله وقد أساء إلى ربه، ولن يضر الله. والله تعالى لو اجتمع كل الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن الناس اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، واستغنى الله والله غني حميد. وما ذكرته حديث أبي ذر في صحيح مسلم، ذكره النووي في 40: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وعربكم وعجمكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. فالله تعالى لا تزيده طاعة مطيع ملكا، ولا تنقص معصية العاصي منه ملكا، فإنه سبحانه الكامل في سؤدده وصمديته، والصمد هو الذي مستغن ولا يحتاج إلى غيره، والناس يحتاجون إلى الله جل جلاله. واضح؟ طيب، نعم، لا يضره شيء ولا. ولذلك لا نقول أن الله تعالى، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، لا نقول أن بعض الناس يخطئ، وهذا من سوء الفهم، ولا هو ظاهره كفر، لأن هذا اتهام الله بالجهل. القول تعالى: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، حتى نعلم، لكي نعلم، يظن أن الله تعالى لم يكن عالما بهذا، لكن المقصود لنعلم علما يترتب عليه جزاء أو عقاب، وإلا الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولما سأل فرعون موسى قال: فما بال القرون الأولى، أين هم؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل، وما علمه لا ينسى، فهو علم لا يعتريه نقص ولا يعتريه نسيان، فهو علم كامل. والله تعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. قال الناظم: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. طيب، قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي التغابن. التسبيح مرة معنى التنزيه. والله تعالى قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهنا دل على أن كل المخلوقات تسبح لله جل وعلا. واختلف أهل العلم: هل تسبيح المخلوقات من الجمادات وكل شيء، هل هو تسبيح بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني تقول سبحان الله؟ والصحيح الثاني وهو المختار. قال الشارح: قال: وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح، وهذا لا شك بدليل الآية بعدها، في نفس الآية قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واضح أنه باللسان المقال، فهمت؟ والله تعالى قال عن داود: قال: إذ إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فهمت؟ ويبدو والله أعلم أن هذه الآية ظاهرة في هذا الأمر. لماذا؟ لأن لو كان تسبيح الجبال بنسان الحال لما كان لداود مزية على غيره. فهمتم كلامي أم لا؟ هذا لم يذكره الشارح، لكن هذا مقتضى كلام في استدلاله بهذه الآية قوي، لأن لو كان الجبال، كل الجبال تسبح بنسان الحال، فلو كان هذا الجبل يسبح بنسان الحال لما كان لجبل الذي يملكه فرعون، والجبل الذي كان يسبح مع داود فضل، صحيح؟ لكن الجبل الذي كان عند داود كان يسبح، أو كانت الجبال تسبح مع داود حقيقة بلسان المقال. قال تعالى: قال: والطير محشورة كل له أواب. فهمتم هذا؟ نعم. وأيضا كذلك يعني نقول يعني التسبيح بلسان المقال أو بلسان الحال لا يكون مقرونا بزمان، نعم، يكون دائم. أحسنت. قال: يسبحنا بالعشي والإشراق. أحسنت. فهذا واضح أنها الله، لا هو صحيح. نعم، هذا هو، لأن التسبيح بلسان الحال لا ينفك، صحيح، لا يتقيد لا بشخص كداود، ولا يتقيد بزمان ولا مكان. فهمت؟ فكل الجبال تسبح بلسان الحال. والتسبيح بلسان الحال فهمتموه أم لا؟ لأن لو رأيت مخلوقا، هو يدل الجبل، يدل على عظم قدرة من؟ عظم قدرة الله، فهو يسبح بلسان الحال أن هذا المخلوق العظيم ما خلقه إلا عظيما أعظم منه. نعم. في هذا ربما رد على الأشاعرة لأنهم نفوا كلام الله عز وجل. مشكلة الأشاعرة لأنهم نفوا سبب نفيهم لصفة الكلام اللفظي عندهم، لأنهم لو أثبتوا الكلام اللفظي لزم أن نثبت له مخارج الحروف. نعم صحيح، وهذا رد يعني من الجبال صحيح. ولذلك أنا لا أستغرب أن الأشعري يحمل هذا على لسان الحال، لأن لو حمله على لسان المقال أسقط في يديه ويكون حجة عليه. فلو أتى ينكر علينا الكلام ويقول الكلام لا يليق بالله لأنه يستلزم حلق وصوت وحبال صوتية وإلى غير ذلك، فيقال له أنت أثبتت الكلام للجبل، وهل للجبل لسان؟ رأيت لسان الجبل؟ فهمت؟ فيرد على نفسه. فالأشعري لو تدبر سيؤول هذا ويحمله على المعنى الأول. ولذلك ذكر بالبربهاري في شرح السنة قال واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير كبارا. ولذلك المبتدع واقع في التناقض لا محالة، سيقع في التناقض لأن قد يؤول حديث وحديثين وغير ذلك فسيؤول. ولذلك دخل علم الكلام في كتب اللغة كالجوهري وابن فارس وابن منظور، فكلهم المتأخرين على الجادة. دخلت الأشعرية في كتب أصول الفقه، فأصبح وذكرت لك هذا المبحث أن بعض المسائل الأصولية والتعريف يعرفونها بحسب اعتقادهم في القدر كالجبر وفي الإيمان كالإرجاء وغير ذلك من مسائل الصفات. فتجد أنهم ابتدعوا بدعة ثم أصبحوا كل شيء يجعلونه هو بالنسبة لهذه البدعة، فما وافقها يتركونه وما خالفه يؤولونه. وهذا لسان حارم، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا ما قالت أظن ذكرها جوهر التوحيد. جوهر التوحيد نعم. لمن هي جوهر التوحيد؟ لقاني نعم. لأن دائما أخلط بين الجوهرة وأم البراهين للسنوسي. طيب، إذا هذا الصحيح أنها تسبح بلسان المقال. ثم قال قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي من سورة الفرقان. تبارك قال من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. ذكر الشيخ إسماعيل الأنصاري هنا كلاما جميلا لابن القيم، قد ذكره في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الشأن، وقد طبع مرارا بتحقيقات كثيرة جدا. قال نقل ابن القيم هنا عن الحسين بن الفضل قال تبارك معناها تبارك في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل. فالله مبارك أو تبارك في نفسه، ويبارك مخلوقاته. ولذلك لا يصح لإنسان يقول نحن نبارك كذا، مثلا إذا افتتح مسجد جديد يقول نحن نبارك، هذا من أنت حتى تبارك؟ أنت ستنزل البركة؟ هذا خطأ يقع به الناس ويقول ونحن نبارك هذه الجهود. هو المقصود نبارك يعني نفرح، هذا أنا أعرف مقصود الناس عندنا اللي استعملوا، يقولون نبارك يعني نفرح بهذا وهذا مما يسرنا ونستبشر خيرا، لكن أنت ليس لك أن تستعمل هذا اللفظ. هذه البركة لا تكون إلا من الله، ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا تفصيل هذا في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. إذن هذا معنى تبارك باختصار. قال تبارك الذي نزل الفرقان، نزل بالتشديد تفيد التدرج في النزول، والقرآن نزل منجما كما في حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم وهو في المستدرك وهو صحيح عنه، أن قال أن كان القرآن في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل منجما على 23 سنة، فنزل مكتوبا ثم أصبح جبريل كلما سمع من الله جل وعلا وحيا ينزل ويخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به الصحابة. والسيوطي في كتابه الإتقان زعم أن جبريل أخذ القرآن في مرحلة الكتابة، وذكرت لكم في اللمعة وسأذكره إن شاء الله في عندما نصل إلى هذا المقام. السيوطي وجمع حتى الأشاعرة قلنا أخذه في مرحلة الكتابة، يعني جبريل أخذ القرآن كاملا مكتوبا وأصبح كل مرة ينزل. فجبريل يعلم ما سيوحى؟ أبدا، جبريل لا يعلم. جبريل يسمع بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، الحديث مرة معنا في الصحيح، يسمعه جبريل فينفذ في الملائكة لأن يتكلم به جبريل، ثم يمر به جبريل على الملائكة، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا في كلام الله وفي حتى الكلام الكوني. فينزل جبريل ويبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقعت غزوة تبوك نزلت بعدها سورة التوبة، الله تعالى قال الذين قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذه في المنافقين. هل جبريل كان يعلم أن من المنافقين من يتيلمز الصحابة في الصدقات قبل غزوة تبوك؟ الجواب لا. وقعت الغزوة ووقع قبلها لمز المنافقين للمؤمنين في الصدقات، فتكلم الله جل وعلا بالوحي، والله يعلم ما سيوحي وهو مكتوب لكن لا يطلع عليه أحد، فيتكلم الله جل وعلا بالوحي فسمعه جبريل مباشرة، بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتم؟ وهذا مبحث دقيق. بعض الناس قد يقول نزل في بيت العزة يظن أن جبريل يعلم كل شيء، لا لا لا، جبريل إذا يتكلم الله يسمع بالآية، أما في بيت العزة هو مكتوب ولا يطلع عليه أحد. قال وأنه لم ينزل جملة واحدة، القرآن نزل، التشديد هنا تبارك الذي نزل، فهو نزل متفرقا كل مرة ينزل بحسب الوقائع والأحداث، وقد ينزل بدون سبب، ولذلك القرآن منه ما هو سببي ومنه ما هو إنشائي، وهذا مذكور في علوم القرآن ومقدمة التفسير. القرآن منه ما هو سببي، هي نزل بسبب، سورة المجادلة نزلت بسبب، جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد ينزل القرآن إنشائيا كما في كثير من الصور والآيات، يعني ينزل بدون سبب هكذا. والكفار قالوا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزول القرآن منجم ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء أمر للوحي نزل، ولذلك انقطع الوحي في حادثة الإفك 40 يوما، ثم لما نزل قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتري هذا الكتاب من نفسه لما انتظر 40 يوما حتى يأتي بآية يبرئ فيها عرضه وهي زوجته رضي الله عنها. قال تبارك الذي نزل الفرقان على الفرقان هو القرآن، وسمي الفرقان ليفرق بين الحق والباطل، كما سميت غزو بدر الفرقان، قال جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم. فالفرقان يفرق بين الحق والباطل، والقرآن لأنه يقرأ على عبده وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام للتشريف، ففي أحسن المقامات وصفه الله بالعبودية، قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، قال جل وعلا لما نزل عليه الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إلا مرة، لا مرات لكن ليست بالكثيرة، الأغلب عبد، كما في قوله جل وعلا في سورة محمد في آخر، لا في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه الرسول، وفي آية وفي سورة محمد الذين كفروا صدق عن سبيل الله، على كل سورة محمد وسورة القتال تسمى الأول. نعم. الحاصل تجد أنه ذكر بعبد أكثر من منودية باسمه عليه الصلاة والسلام. قال ليكون للعالمين نذيرا. واختلف العلماء العالمون ما يعني. يفتح تفسير ابن كثير في تفسير الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وانظر الأقوال، واختلاف طويل عريض. بعضهم قال العالمون هم الذين يعلمون من الإنس والجن والملائكة، فهمت؟ وقال بعضهم العالمون ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. وللشيخ الطاهر بن عاشور التونسي المفسر كلام لا يحضرني الآن، الظاهر أنه حقق هذه المسألة تحقيقا بديعا، وقوله في هذا قول فصل، لكنه لا يحضرني الآن. والصحيح أنه يدخل فيهم الإنس والجن، أن المقصود بالعالمين قال هذا كلام الشارح، قال وقيل الإنس والجن، وهو صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للإنس، وهذا لا إشكال، وأرسل أيضا للجن. وهل الجن فيهم من الرسل أم لا؟ لا. ولذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما عندهم الجن؟ عندهم النذر، عندهم النذر وليس عندهم الرسل، وهو الصحيح. اختلف العلماء هل في الجن رسل وأنبياء أم لا؟ صحيح لا، رسل الإنس ترسل إلى الجن أيضا. والله تعالى قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هم النذر. والنذير قال هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير الذي يخبرك بما يسرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا نذيرا. قال الآية التي بعدها قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. هنا نزه الله جل وعلا نفسه عن الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما يصفه به المفترون الكذابون. فلو كان مع الله جل وعلا إله لذهب كل إله من هذين الإلهين بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وها هنا فائدة، من أراد فليرجع إلى كلام الشارح، فقد أطال في مسألة عقلية أن لو كان هناك آلهتين، إما أن يكون بنفس القوة أو واحد أقوى من الآخر، وعلى كل اللوازم لا يصح أن يبقى إلا إله واحد، في كلام طويل. وهذا الكلام لو أشكل عليكم هنا اتركوه واقرأوا ما نقل ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أول القول المفيد، فإنه ذكر نحو من هذا بأسلوب قد يكون أسهل. فمن لم يفهم هذا فليرجع إلى القول المفيد. وكلام الشيخ متين ولكن طويل بعض الشيء، هذا خلاصته أن لا عقليا لا يستقيم إلا يكون إله واحد، والواقع يشهد بذلك، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، أي نهي عن أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وليس كمثله شيء والسميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء، نفى أن يكون له مثيل ونظير وشبيه، وبعدها قال وهو السميع البصير. فالقسم الأول رد على المعطلة، على المشبهة والممثلة، والقسم الثاني رد على المعطلة، فأنه قال وهو السميع البصير، فمع هذا فله سمع وله بصر. ولذلك يقول ابن القيم في أنه يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد الصلبان، عابد ال... لا إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، عبد الصليب وعبد عيسى، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فهمتم؟ ولذلك ذكر ابن القيم في أول النونية في مقدمتها، ليس شعرا لكن ذكر مقدمة، قال: فالذي يعبد، فالذي يشبه الله إنما يعبد صنما، والذي يعطل الله إنما يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يقول الله ككذا يمثله عبد صنما، والذي يقول ليس وليس وليس عبد شيء. ولذلك لما أتى قوم وحاجوا بعض السنيين أمام خليفة المسلم فقالوا: ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، قال الخليفة: قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، غير موجود، لأنهم وقعوا في تشبيهه بالعدم، إذنهم فروا من تشبيه وقعوا في شر منه، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ هنا كلاما وقد مر معنا، قال أن قوله لا تضرب لله أمثال نهي عن قياس الله جل وعلا بغيره، وذكر أن أنواع القياس ثلاثة، هي قياس الشمول، وهذا مر معنا في أول كتاب، ولذلك أنا أنظر هنا أشير اكتب نعم 21 و 22، تحت اكتب، لأنه ذكر هذا في هاتين الصفحتين، لما ذكر أنواع القياس الثلاثة، هي قياس الأولى وهو الذي يثبت لله جل وعلا، والثاني قياس الشمول، والثالث لا أدري ما هو، أنا لم يذكره، أحسنت، المماثلة، هكذا قال. قال قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى، وقياس الأولى هو الذي يثبت في حق الله. وخلاصة هذا القياس أن كل كمال في حق المخلوق فهو كمال في حق الله. الآية التي بعدها قال: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا إنما حصر حرم ربي الفواحش، الفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح، وقد تطلق على الشهوة، الذنب الذي فيه شهوة ولذة كالزنا وما إليه، يعني هي كل ذنب غاية في القبح هو فاحشة، ولكن أطلقها بعض أهل العلم على ما فيه لذة كالزنا من الفواحش الظاهرة، وما فيه لذة من الفواحش الباطنة كالكبر والعجب وحب الرياسة وغير ذلك. فهمتم؟ فالفاحشة تتضمن الظاهر والباطن. قال: وأن تشرك، وقال والبغي، البغي هو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، تتسلط على الناس هكذا، إذا كان قصاص هو حق ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن هذا من باب الظلم والتحدي. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهو نهي عن الشرك بالله جل وعلا، قد مر شيء من هذا. قوله ما لم ينزل به سلطانا، قال قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان. ليس المقصود أن إذا كان هناك سلطان فيعبد، لا، المقصود بيان الواقع أن كل ما عبد من دون الله فلا، ليس له سلطان ولا برهان. وعلى هذا نحمل قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا يأتينا إنسان يقول الله تعالى قال لا تدعوا إذا كان عند ليس عندكم برهان، فإذا كان عندكم برهان تدعوا. جواب أن لا برهان، لكن هذا مقصود أن ليس هناك برهان، ولن نعم ولن يعبد من دون الله أحد ببرهان، فهمتم؟ وهكذا أيضا لن يعبد أحد بسلطان. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونختم بهذا، قال القول على الله بلا علم باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته والتحريف والتأويل وغير ذلك. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقحين أن الله تعالى في هذه الآية رتب الفواحش 4 مراتب، هذه فائدة جيدة نقرأها ونختم بها. فبدأ بأسهلها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد منها تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.